أين علماؤنا يردون عنا هذا الخبر ويرحم الجماهير ويبينون الكذب؟ إن جمعية للرفق بالحيوان لها كلمة وتستطيع أن تمضي كلامها ورأيها، فأين هيئة كبار العلماء؟ صرنا كالأيتام على موائد الآن، ونحن في وضعنا هذا حقيقون فعلا بالأبيات التي قالها أحد شعراء بل عنبر، وافتتح بها أبو تمام ديوان الحماسة. وهذا الشاعر كان له ابن فسرقت وسقى عليها نصف، فاستنهض قومه ليرد عليه الابن، لكن قومه زعاف، فتوجع الرجل وقال: لو كنت من قبيلة مازن لرد علي ابني. وقال: لو كنت من مازن لم تستبح ابلي بنو اللقيطة من جهل ابن شيبان، اذا لقام بنصري معفر قتل عند الحفيظة ان ذو لوسة لانا. قوم اذا الشر ابدى ناجزيه لهم صاروا اليه جراثات ووحدانا، لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هان، يجدون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواه من جميع الناس إنسان ورع في غير محله. لو أنني كنت من هذه القبيلة القوية لانتقموا لي ولردوا علي إبني. صرنا كالأيتام على موائد اللئام، وكل يوم نطالع هذا الصف. إن العلماء هم خط الدفاع الأول عن هذه الأمة، لو جاز أن يطعن الجهاز المناعي للأمة المسلمة لفتك بها أقل مرض. إن مريض الإبن لو أصيب بالإنفلونزا يموت، يموت بسبب ضعف أو موت الجهاز المناعي. فإذا جاز لنا أن نصبر ونسكت ونرى السهام توجه إلى هذا الجهاز المناعي ونحن ننظر ونقف موقف المتفرج، فإن هذه الأمة ستضيع، فإن هذه الأمة ستضيع. لكن المحنة مؤجلة عند الجماهير الغافلة، لا تحس بحجم المحنة إلا إذا فقدت العالم، إذا فقدته أحست بالمحنة، لكن لا يشعرون به وهو بينهم ولا يدفعون عنه وهو سر حياتهم. ابن حزم أحد العلماء المشهورين وكان من أذكياء العالم، واستطاع أن ينشر مذهبه وحده في الأندلس، وكان عامة أهل الأندلس مالكي، وابن حزم ظاهري المذهب، فاستطاع رجل بمفرده أن يجعل الأندلس ظاهري، فقامت عليه الحرب وشرد وأحرقت كتبه، فكان له أبيات يتوجع فيها أن الناس لا تقدره حق قدره، وأنه لو ترك الأندلس وخرج إلى المشرق لتوجع الناس وأحسوا بفقده. فقال في أبيات طويلة، قال منها: أنا الشمس في جو العلوم منيرة، لكن عيبي أن مطلعي الغرب، ولو أنني من جانب الشرق طالع لجد على ما ضاع في ذكري النهب، ولي نحو أكناس العراق صبابة، ولا غرو أن يستوحش الكلف الصرف، فإن ينزل الرحمن رحمي بينهم فحينئذ يبدو التأسف والكرب. هنالك يبدو أن للبعد قصة، وأن كساد العلم آفته القرب،

بالنسبة للعرش كحلقة في فلاء. الرحمن على العرش استوى، يوم يهتز هذا العرش لموت عبد. سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. هذه الأمة ملآنة بالعظماء، ملآنة بالعظماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، إلا بقايا من أهل الكتاب. المسلمون منهم نجوا من هذا النقص، أما الصحابة فتفردوا بالرضوان، وكان لهم من المناقب ما لم يكن لصاحب نبي أبدا. يوم يأتي هؤلاء يتكلمون عليهم ويلمزونهم الصحابة والجن. الصحابة فتحوا الدنيا وصارت لهم دولة في 10 سنوات، انتم بتلغواصوا بقالكم قرن من الزمان، قرن من الزمان لم يستطيعوا ارجاع غلام الكفر الخلافة الضائعة، وهم لا يزيلون شيئا الان على الاطلاق، ما لهم قيمة على الاطلاق في ميزان الدنيا. الرجل التافه اذا انتسب الى امة عظيمة نبل قدره، نبل قدره. والرأس إذا انتسب إلى أمة ضعيفة نزل معها. أهو الرجل الأمريكي يجرح سهوا في أي زاوية في العالم فتهتز الدنيا. في بعض البلاد العربية حدثت واقعة وأنا هناك، رجل يمني معه جنسية أمريكية، وهذا الرجل اليمني كسر إطار المرور، وكان في دورية فتتبعوه وقبضوا عليه، فكلمهم بالعربي: وانت منين؟ انا من اليمن. قال: حضرموتي. طيب هذا الرخص. وبدأوا يعاملونه بقحة وشدة، اول ما عملوه بقحة انقلب انجليزي على طول، كلم انجليزي وخطف منهم الجواز وأخذوه من الجواز الأمريكي، واتكلم إنجليزي على طول، جاب يتكلم عربي خلاص كانت قصة، واستدعى السفير من تليفون السيارة وجاء السفير واعتذر قائد الدولية مع إنه غلطان مخطئ ينبغي أن يعاقب، وهم يعرفون إنه عربي يمني لكن أخذ الجنسية الأمريكية، خلاص صار صاحب منعة وصاحب عز. والمسلمون بالمئات يموتون في كل بلاد العالم، حتى أحط قرصة عبثة البصر انتزعوا منهم المسجد وحولوه لمعبد، ولا طريق، لا يزيلون شيئا على وجه الأرض. لذلك العظيم فيهم يتمنى أن الأمريكي يحط إيده على كتفه، ويذهب الرجل العالم في أي فرع من العلوم الدنيوية إلى بلاد الشرق يتمنى أن يصادقه أمريكي أو إنجليزي أو فرنسي أو ياباني، ويفتخر ويقول: أنا صديقي فلان، برغم أنه قد يكون أعلم، أعلم من هؤلاء، لكنه خزي ينتمي إلى أمة ضعيفة لا يفتخر بها. لكن انظر إلى التاريخ البعيد، إلى أيام المعتصم، وقع المشهورة لديكم جميعا، رجل يهودي يكشف عن سوءة امرأة مسلمة تقول هو معتصمة، رجل لا يربطه بالمرأة نسب ولا يعرفها ولا تعرفه، تأخذه النقوة التي استمدها من دينه ومن العز الذي كان المسلمون يعيشون فيه، فيقول لو بلغنا المعتصم، ويرحل إليه يحمله ليل ويحطه نهار، ويدخل على المعتصم وهو يريد أن يشرب الماء، فيقول له المعتصم والماء في يده: ما حاجتك؟ يقول: كذا وكذا. فيضع المعتصم كوب الماء على المنضدة ولا يشربه، ويقول للساعي: احتفظ بهذا الماء حتى أجيء. كأنه ذاهب إلى آخر الشارع وجرد الجيش العرمرة وفتح البلد وغداها وأوسعهم قدا وتشريدا لامرأة مسلمة،

فإن العبد لا يتحمل لفحة من عذاب الله. ماذا تقولون لربكم إن قال لكم استأمنتكم على ديني؟ فماذا فعلتم؟ شيدتم مجدكم وبنيتم لأنفسكم وأسلتم أحسابكم؟ فاليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي وأقرب مني عبادي. الجنة لا عدل لها، فلأي شيء تعمل أيها الكريم؟ إن الله تبارك وتعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق ليخرج الناس إلى الظلمات من الظلمات إلى النور، وقد أعطاك المصباح. كن وفياً، إن الوفاء لا يشترى ولا يعلم. الوفاء للصحابة ضرورة، وحبهم فريضة. حب الصحابة فريضة، حب الصحابة فريضة، فرض عين على الإنسان أن يحب هؤلاء الصحابة وأن ينقل هذا الحب إلى أبنائه، هذا واجبنا. إن الله تبارك وتعالى افتتح سورة البقرة بذكر فرق، بذكر أصناف الناس، فأصنف في ذكر المنافقين، وفضحهم في غير ما سورة من القرآن، فضحهم في سورة النساء وسورة التوبة، وفضحهم في سورة محمد، وأنزل سورة باسمهم. طبيعة المنافق يثير الشبهات، وقد أخذوا هذا من أعداء الإسلام كاليهود وغيرهم. يأتي المشركون فينشرون الشبهة، إنما البيع مثل الربا، إيه الفرق؟ بعض المسلمين الآن يقول هذه المقالة، يقول ما الفرق بين رجل معه 100 جنيه فاقترضها رجل 110، تقولون هذا ربا. طيب، الرجل اشترى 100 جنيه تسجيلا مثلا وباع التسجيل 110، ما الفرق؟ حصل 10 على الحالين، إنما البيع مثل الربا. شبه. حرم الله عز وجل الموقودة والمتردية والنطيح، الموقودة المضروبة على رأسها وماتت يحرمها، النطيح المنطوح يحرمها، المتردية من على قمة جبل يحرمها ميتة. فلما ذبح المسلمون قالوا لهم ما الفرق؟ تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ أنت ذبحتم قتلتم والله قتل، تقولون ميتة، فما قتل الله أولى أن يقتل. فقال الله عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ولئن أطعتموهم إنكم لمشركون. في بني النضير لما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام على اليهود وحرق الناس، وانت تعلم قدر النخل عند العرب، وان النخل لا تثمر الا بعد سنين عدد، فقد نخله يعتبر كفقد الانسان. فحرق النبي صلى الله عليه وسلم النخل المثمر، فطير اليهود الشبهه، اولم تقولوا انكم تصلحون في الارض؟ الم ينجد الله عز وجل بالمفسدين وقال والله لا يحب الفساد؟ وهل حرق النخل المسلم من الصلاح ام من الفساد؟ وقعت الشبهه في نفوس المسلمين، فانزل الله عز وجل ما قطعتم من لينه او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله وليخفي الفاسقين. قامت فباذن الله، حرقناها فباذن الله ايضا، ما خرجنا عن اذنه ولا خالفنا امره في الفعل والترك. وليخزي الفاسقين فيرد الشبهة إليهم. لكن من الذي يقوم بذلك؟ من الذي يبدد ظلمة الشبهات والريبة؟ هم العلماء. فلما يعتدى على عرض العلماء ويقال علماء الإسلام والجنس بهذا العنوان الحد، والجماهير لا تتكلم وتشتري الكتاب

اللهم أدخلهم النار، اللهم اخذلهم. ولا الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالذي لا يتبعهم بإحسان ويترضى عنهم ويستغفر لهم فليس من أتباعهم، لا تشملهم هذه الآيات حتى يحققوا هذا القيد. فإذا حققوا هذا القيد فقد رضي الله عنهم ورضوا عنه ودخلوا في جملة المرضية عنه. أول بدعة في الإسلام قامت على تحصين الرؤوس، ولا يزال هذا المعول حتى بين شباب الصحوة. جريمة تحطيم الرأس من أعظم الجرائم. إذا تكلمت عن الأئمة المشهود لهم بالعدالة والصدق والعلم كالشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ محمد صالح والشيخ السويدري وهؤلاء العلماء ومن جرى مجراهم من أهل العلم، إذا جاز للواحد أن يطعن على واحد من هؤلاء فليس شعري من يبقى لنا. أمة بلا رؤوس، إحنا بنعاني من قلة الرؤوس الصالحة المحسنة، أندر من الكبريت الأحمر. والله لو يشترى العلم والفضل بالمال لبعنا كل غالب ونفيس لشراء هذا الرأس، لأنه شرف لنا يزيننا. ما نجم هؤلاء المبتدع ولا ظهروا إلا بغياب الرؤوس الذين يصدون. وأنا قلت لكم كثيرا ولكني بكل أسف لم أجد صدى هذه الدعوة عند من كنت أؤمل فيهم. قلت كثيرا ولا أزال أقول. أيها المستمع الكريم، تتمة هذه المادة على الشريط التالي.